محمد 1 2 3. مساء الخير عليكم جميعا، وأهلا بكم في سهرة جديدة وجميلة أخرى من سهرات صالون تفكير اللي بنسعد فيها بوجود الأستاذ فؤاد السعيد معانا، الباحث المخضرم في علم الاجتماع السياسي، والذي شغل بعض المناصب الهامة الباحث في المركز القومي للدراسات الاجتماعية والجنائية، وله العديد من المؤلفات والمنتجات الثقافية، وكان أثرى عدة محاضرات سابقة في صالون تفكير انتظمت في دورات في الأكاديمية، وكان بعنوان العامل الخفي اللي كان ساعتها خفي وبعد كده زال الغموض عنه، وعرفنا ان هو العامل الثقافي اللي بيفسر كتير من الظواهر المجتمعية في مجتمعنا. النهاردة الحديث هيدور حوالين الحداثة والتقليد، وهو موضوع لا ينتهي الحديث عنه بصفته ليس بمجرد يعني البحث في الماضي والنبش في كيف تكونت أو كيف تم استيراد الحداثة، على حسب بقى ما كان، إذا كان الأستاذ فؤاد هيوافق على الكلام ده ولا لأ، وإنما الكلام في هذا الموضوع هو عبارة عن الوقوف على الماضي من أجل فهم الحاضر واستشراف المستقبل. كيف تطورت نظرة النخب المصرية لشروط النهضة بين التقليد والحداثة؟ وهي دراسة لحالة لليسار الوطني والتراثيون الجدد ونظرتهم للحداثة والتقليد. هيكلمنا الأستاذ فؤاد السعيد، وهنفتح باب المداخلة بعد ما ينتهي مشكورا من حديثه معنا. إحنا في العادة بناخد حوالي ساعة أو أكتر من ساعة في الحديث المباشر، حضرتك هيكون معاك المجال يا أستاذ فؤاد، فتحدث حديث مباشر وبعد كده ناخد المداخلات بترتيب ظهورها لدى المودريتور هنا في برنامج زوم. اتفضل حضرتك. مساء الخير عليكم جميعا. عايز الأول أشكر صديقي جمال وأكمل وإيمان والمجموعة النشطة في صالون تفكير وأكاديمية تفكير على النشاط الواضح اللي بنتابعه، ويمكن هما ما يحسوش بمقدار التقدم، لكن اللي بعيد شوية زي حالتنا بيحس بالتطور ده. وبشكر كمان قبل ما ندخل في الموضوع مجلة أحوال مصرية اللي بتصدر في القاهرة من المركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية على اقتراحهم للكتابة حوالين موضوع الصراع أو التكامل بين التراث والحداثة أو التقليد والحداثة، ونجاحهم في استفزاز أفكارنا لإعادة التفكير في المسألة دي مرة أخرى. يبدو لي أن النقاش يعني بدأ قبل ما نبدأ احنا الندوة. امبارح احد الاصدقاء طرح سؤال مهم، والنهاردة الصديقة فاطمة حجازي طرحت كمان سؤال مهم، واعتقد هنبدأ بالكلام عليهم لان هم كانوا سؤالين تأسيسيين لكي يكون الحديث في موضوع الندوة واضحا. موضوع الندوة أو موضوع الورقة البحثية دي عنوانه أو بيهتم بتتبع تاريخي لتطورات نظرة النخب المصرية لشروط النهضة. احنا متعودين دايما انه موضوع الاختيار ما بين التراث اللي تراثنا الثقافي، طبعا تراث معقد في تفاصيل كتير، يخش فيه الثقافة الشعبية، يخش فيه كمان جزء أو ركن أساسي اللي هو الدين باعتباره أحد الروافد الأساسية الموروثة في تكوين الثقافة العامة في المجتمع المصري والعربي والمجتمعات الإسلامية بشكل عام. إلى أي مدى بيكون الاختيار للتراث كمصدر أساسي لصنع النهضة، أو بتكون الحداثة زي ما عرفناها في التجربة الحضارية الأقرب لينا اللي هي التجربة الحضارية الغربية، أيهما ممكن يكون الأساس للنهضة في مجتمعنا المصري أو مجتمعاتنا العربية والإسلامية، التراث ولا الحداثة؟ السؤال ده بيطرح كتير جدا، ولذلك أنا حاولت أعمل في الدراسة دي تتبع تاريخي للتطورات اللي حدثت حوالين الاختيار بين التراث أو الحداثة كمصدر أو كأساس للنهضة عند النخب المصرية عموما. الصديق الأستاذ عدلي عبد المعطي طرح تساؤل على الجروب امبارح وقال هو ليه الورقة لما اختارت عينة تطبق عليها البحث اللي هم اليسار وتيار آخر اللي هو تيار التراثيون الجدد أو الإسلاميون الجدد، ليه أردفت كلمة اليسار باليسار الوطني بكلمة الوطن بينما ده ما حصلش بالنسبة للتراثيون الجدد؟ طبعا أنا عايز أأكد له وأوضح نفسي أكتر إنه الورقة ما فيش فيها تحيز لهذا الطرف أو ذاك، لكن كلمة الوطني أصبحت في النقاش في الفكر السياسي المصري، أصبحت كلمة الوطني مرتبطة أو التصقت باليسار نتيجة التجربة التاريخية لليسار المصري اللي بدأ مع هنري كورييل وبعض الرواد باليسار اللي كانوا بينهلوا دائما من التجربة الاشتراكية في الاتحاد السوفيتي ودول أو مجتمعات شرق أوروبا، لكن بعد فترة بدأ يظهر رافد آخر في أوساط اليسار يؤكد على وجود بعض التباينات الثقافية والاجتماعية بين خصوصياتنا التاريخية والاجتماعية تختلف أو تخلي فهمنا للاشتراكية لابد أن يتبين الشيء عن النموذج الأساسي اللي الخارجي اللي استوردناه في فترة من الفترات في بدايات الحركة الشيوعية المصرية من التجربة السوفيتية وتجربة دول شرق أوروبا الاشتراكية في هذا الوقت. وبالتالي بدأ الماركسيين نفسهم شهد عطية إلى حتى بقى أسماء متأخرة من الباحثين زي أنور عبد الملك وغيره يستخدموا مصطلح اليسار الوطني، يعني اليسار اللي بيراعي خصوصية المجتمعات العربية اللي نشأت فيها حركة اليسار. ده بس السبب في استخدام كلمة الوطني كملحقة بتعبير اليسار. السؤال الثاني اللي طرحته الأستاذة فاطمة حجازي قبل ما نبدأ الندوة، وهو إن الأوضاع الاجتماعية في مجتمعاتنا في السنوات أو العقود الأخيرة من السنين يبدو إنها أصبحت أكثر تعقيدا، وبالتالي ما بقيناش عارفين مين هي النخبة. المعتاد تاريخيا في بعض التجارب الأوروبية على سبيل المثال إن النخبة كانت هي تجسيد لفئات من المجتمع لديها الفرصة لأن تكون في قمة المجتمع، سواء اقتصاديا مع ظهور طبقات برجوازية لها دخول اقتصادية أعلى من غيرها، وبالتالي تستطيع أن تهتم الأسر المنتمية ليها بالتعليم لأبنائها بحيث يكونوا على درجة أكبر نسبيا من التحصيل المعرفي والثقافي، وبالتالي بتصبح نخبة اقتصادية وفي ذات الوقت نخبة ثقافية. طبعا ده لا يمنع أن أفراد من طبقات أخرى أعلى أو أدنى يكون ليهم تفرد، لكن في المحصلة النهائية غالبية المميزين في هذه المجتمعات البسيطة نسبيا واللي ما كانتش معقدة بنفس درجة التعقيد أو تشويه مجتمعاتنا، دايما كان المنتمين للطبقة البرجوازية والأكثر تعليما والأكثر ثقافة والأكثر إبداعا والأكثر وعيا، بيحتلوا المواقع الثقافية والسياسية والاقتصادية المهمة في مجتمعهم، دول اتسموا بالنخبة. طبعا في تفصيلات داخل هذه النخبة العامة، هناك نخبة ثقافية، وهنا العامل الفردي بيكون له تأثير، ممكن شخص من لا ينتمي للنخبة الاقتصادية ولا النخبة الاجتماعية لكنه لديه قدرات فردية ذهنية وثقافية مميزة يكون مؤثر جدا في النخبة الثقافية، فأصبح هناك نخبة ثقافية، نخبة اقتصادية وهكذا. فاطمة أشارت إلى أنه في مجتمعنا النهاردة بعض من يمارسوا البلطجة في المجتمع أو بعض من يقدمون إبداعا تافها إن كان يسمى إبداعا، يعني سواء من الفنانين أو المشهورين على السوشيال ميديا إلى آخره، أو من يمارسون أعمالا ليس لها قيمة كبيرة في المجتمع لكنها تدر دخلا كبيرا في ظل حالة التشوه الاقتصادي اللي حدث في مجتمعاتنا. بعض هؤلاء أصبحوا هم اللي على الساحة النهاردة، على ساحة الإعلام، على ساحة السوشيال ميديا، وبالتالي البعض بيوصفهم بأنهم نخبة. طبعا هم لا ينطبق عليهم الحقيقة مفهوم النخبة، لكن هم نوع ممن يركبون الموجة، موجة السوشيال ميديا وموجة الترند إلى آخره، وبالتالي يصعب أن نعترف بأن هم يمثلوا النخبة. وفي مواقف كتيرة قطاعات جماهيرية واسعة بتعبر عن رفضها لهذه الأنماط، ولكن في ظل غياب تجسيد يعني أو حضور قوي للنخبة كما ينبغي أن تكون، سواء نخبة ثقافية محترمة أو نخبة اقتصادية مسؤولة تعتمد على الإنتاج وليس الاعتماد فقط على أدوار السمسرة بين شركات اقتصادية عالمية وشركات داخلية. بعد هذه الإشارات السريعة بندخل لموضوعنا اللي هو إنه إحنا عاوزين نشوف الحيرة اللي إحنا كمصريين كنا دايماً بنواجهها ما بين مسألة التراث ومسألة الحداثة، نختار التراث أو نختار الحداثة كمنطلق لتحقيق النهضة المصرية. أول ملاحظة تمهيدية إنه الحيرة دي إمتى بتظهر؟ يعني في أوقات ما بيطرحش سؤال التراث أو الحداثة، وفي لحظات أخرى بيطرح هذا التساؤل بإلحاح. أنا من خلال التتبع التاريخي للفكر السياسي تحديدا، سواء على مستوى النخبة السياسية وفكرها السياسي، أو على مستوى الرؤية السياسية العامة لدى المواطنين العاديين، بلاحظ أو لاحظت إنه في لحظات التهديد الوجودي للأمة أو لحظات تهديد الهوية أو في لحظات الإحساس بالمهانة الوطنية والقومية، دي اللحظات في تاريخنا اللي كان يصعد الحديث والجدل والنقاش ويكرر السؤال مرة أخرى: كيف تكون النهضة وما هو الطريق إليها؟ وهل المنطلق ليها هو العودة لتراثنا أم هو الأخذ بشروط الحداثة زي ما شفناها في التجربة الأقرب لنا وهي التجربة الغربية؟ الملاحظة اللي بعد كده هي إنه للأسف الشديد مجتمعنا المصري ومجتمعاتنا العربية والإسلامية بدرجات متباينة أو متفاوتة بتعاني دايما لأنه النخبة منقسمة والمجتمع منقسم تقريبا. هناك من يرى العودة إلى تراثنا هو الطريق الصحيح، وهناك من يرى أن الأخذ بشروط الحداثة على الطريقة الغربية هو المنطلق الصحيح لتحقيق النهضة. ده على مستوى المهتمين بالشأن الفكري العام والشأن الفكري السياسي خاصة، أو على مستوى القيم الأساسية الموجودة في حياتنا اليومية وفي الآراء السياسية البسيطة لدى عموم المواطنين. وده وضع الحقيقة، يعني مش هو الوضع الموجود في مجتمعات كتيرة. أظن إنه مجتمعاتنا العربية والإسلامية بتعاني من هذا الانقسام بشكل أكبر نسبيا مما هو الحال في مجتمعات أخرى، وده كان مصدر للإعاقة، بحيث إن كل طرف بيهد من قدرات الطرف التاني. وأذكر إنه أنا كنت عضو نشط في بعض السنوات التسعينات وبداية القرن الجديد ما بعد 2000 لغاية 2010 قبل ثورة يناير، كنت عضو نشط في الجمعية الفلسفية المصرية. الجمعية الفلسفية المصرية لحسن الحظ كان وضعها استثنائي بين كل المنتديات الفكرية والثقافية في مصر، لأنه كانت بتجمع بين دارسي الفلسفة في الجامعات المصرية أقسام الفلسفة في جامعة القاهرة وفي جامعة اسكندرية وفي جامعة طنطا إلى آخره، بالإضافة إلى دارسي الفلسفة الإسلامية في كلية دار العلوم في جامعة القاهرة. كان يحضر من كبار أساتذة دار العلوم الدكتور محمود حمدي زقزوق رحمه الله، وكان يحضر جنبه كان الدكتور محمود حمدي زقزوق هو رئيس الجمعية الفلسفية المصرية. أما السكرتير العام للجمعية الدينامو الرئيسي فيها فهو رئيس قسم الفلسفة في هذا الوقت في جامعة القاهرة الدكتور حسن حنفي. وهكذا تجد أنه كافة المؤتمرات والندوات والنقاشات كانت تضم من يقفون على أرضية صلبة للدراسات الإسلامية من كلية دار العلوم، ولهم طبعا خبرة طويلة باللغة العربية وأدبها والثقافة العربية عموما والدراسات الإسلامية والفلسفة الإسلامية بشكل عام. وإلى جانبهم على نفس المقاعد أو على نفس المنصة من درسوا الثقافة الغربية الحديثة في ذات الوقت. في بداية هذه التجربة حدثت مشاحنات عديدة وصلت إلى حد تكفير الدكتور حسن حنفي في بعض المناسبات، لكن عدد من كبار الأساتذة في كلية دار العلوم من أعضاء الجمعية رفضوا نهج التكفير، وبعد ذلك من خلال المعايشة الفكرية لسنوات قليلة حدث نوع من التعارف الكبير بين هذين النوعين من النخب الفكرية المصرية، أثمرت حالة من حالات القدرة على الفهم المتبادل في كافة القضايا التي كانت تطرح. هذا الوضع في الجمعية الفلسفية المصرية كان وضع استثنائي، لأنه حالة الانقسام الفكري والثقافي في مصر بتنص على أنه، وربما من منظور أمني أكثر من أي منظور آخر، على من ينطلقون من مرجعية حداثية غربية أن يكونوا في جانب، يكونوا مثلا في المجلس الأعلى للثقافة، لدرجة أن المجلس الأعلى للثقافة في مصر عندما فكر في عقد مؤتمر عن رفاعة الطهطاوي وآخر عن الكواكبي، لم يكن بعض الأساتذة من الإسلاميين ممن هم خبراء في هذا المجال مدعوون لهذه اللقاءات وهذه المؤتمرات، بينما الفريق الآخر من الأزهريين وأصحاب الدراسات الإسلامية التقليدية البعيدة عن فكر التجديد يكونون موجودين في قاعات الأزهر وبعض، فهناك حالة انقسام بين قطاعين رئيسيين من النخبة، وهذا هو أحد الأسباب الرئيسية في تصاعد حالة التراشق مباشرة عندما يلمح أحد الفريقين أي محاولة للنقاش الثوابت لدى الطرف الآخر، بالإضافة لحالة عدم الفهم المتبادل بين الطرفين. حتى يعني نستثمر الوقت بعد شيء، الورقة، وأتمنى أن يكون أكاديمية التفكير قد تمكنت من إيصالها لبعض الحاضرين للاطلاع عليها، أو ربما يتم ذلك فيما بعد، لكن سنختصر قليلا لكي ندخل مباشرة إلى الفترات الزمنية القريبة التي لا يمكننا فهم الوضع الثقافي والفكري الراهن في مجتمعنا دون الرجوع إلى مراحل تاريخية أسبق بعض الشيء. في بداية الورقة إشارة تاريخية سريعة لحالة انقسام النخبة وانقسام المجتمع أيضا، سواء على مستوى المفكرين أو على مستوى المواطنين العاديين. هناك تتبع تاريخي منذ نهايات القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين، مرورا بتضييق الأزهر على بعض المجددين من أبنائه زي الشيخ حسن العطار مثلا، وزي الشيخ محمد عبده، الشيخ عبد المتعال الصعيدي، بعضا من أنبه وأنجب أبناء الأزهر عندما حاولوا التجديد لم يجدوا آذانا صاغية داخل الأزهر. لما نيجي لمرحلة تاريخية تالية في النصف الأول من القرن العشرين، بنلاقي اجتهادات بعض الدارسين للفكر الإسلامي ومنهم الأزهريين زي طه حسين وزي الشيخ علي عبد الرازق. بنجد أزمات زي أزمة كتاب في الشعر الجاهلي لطه حسين، أزمة كتاب الشيخ الإسلام وأصول الحكم. الإسلام وأصول الحكم، أزمات من هذا النوع لن أطيل، كلكم ممكن تكونوا على دراية، لكن إشارات سريعة لحالة الانقسام الذي سريعا ما يشتعل قبل أن يستمع كل طرف للآخر أو يحاول أن يتفهمه. مع نهاية الربع الأول من القرن العشرين ومع صدمة الغالبية من المسلمين في مصر وغيرها من الدول أو المجتمعات العربية، مع صدمة سقوط دولة الخلافة في تركيا عام 22 وصعود العلمانية المتطرفة مع كمال أتاتورك وبداية الآثار الفكرية لهذا الحدث على المجتمع المصري، كان ظهور جماعة الإخوان المسلمين في سنة 28، يعني بعد سقوط دولة الخلافة ب6 سنوات فقط، كتعبير عن الهلع من فكرة انتهاء دار الخلافة أو دولة الخلافة اللي كان ليها وجود شكلي أو رمزي على الأقل في هذا الوقت. بنلاحظ كمان في هذه الفترات التاريخية البعيدة شوية إنه بعد ما صعدت موجة من الانبهار بأفكار الحداثة الأوروبية ونموذجها الاجتماعي الناجح لدى العديد من رموز النخبة الفكرية الحداثية في مصر، بتظهر موجة عكسية الحقيقة من الانتشار النسبي للاتجاه الرافض لنقل النموذج الحداثي الغربي لمجتمعاتنا. فبعد ما كان عندنا تيار علمي علماني سواء في صورته الليبرالية أو الاشتراكية زي مفكرين زي يعقوب صاروخ، شبل شميل، فرح أنطون، جورج زيدان، سلامة موسى، أحمد لطفي السيد، بعد كل هؤلاء وانتشار أفكارهم بعض الشيء، بنجد حالة من الاختفاء لهذا التيار العلمي. كمان بعد صعود بعض المفكرين الحداثيين زي طه حسين وغيره، بنجد حالة من حالات الأزمة لدى هذه الفئة، عبر عنها المفكر الذي كان يؤمن تماما بالفكر المدعي الحديث، وبتكلم هنا عن محمد حسين هيكل كنموذج ينتهي به المطاف إلى عبارته الشهيرة اللي بيقول فيها: كنا كمن يحاول غرس بذرة في أرض لا تناسبها. يقصد أنهم كانوا يبذلون جهودا كبيرة من أجل أن يغرسوا بذرة الفكر المدني والأفكار الحداثية في أرض لا تتفاعل بشكل إيجابي مع هذه الأفكار. بننتقل بعد كده لمرحلة تالية، وهي مرحلة بداية الخمسينات من القرن العشرين. في هذه المرحلة تجسدت، لم تقتصر فكرة الحداثة على الطرح كأفكار مناسبة للنهضة المصرية، ولكن إذا كانت كل كتابات المؤرخين بتعتبر إنه إنشاء جيش وطني حديث لأول مرة مع محمد علي كان أحد تجليات النهضة أو الحداثة النسبية اللي حاول يأسسها محمد علي، لأنه الجيش لما تم إنشاؤه كان تقريبا أول مؤسسة جديدة على المجتمع المصري في هذه الفترات التاريخية، مؤسسة بيتم بنائها على نظام إداري حديث، تنظيم حديث، تنظيم وإدارة وفقا لأسس الإدارة الحديثة لأول مرة. وبالتالي الكثير من المفكرين بيعتبر إنه الجيش المصري وغيره من الجيوش اللي نشأت في مجتمع الحديثة، الجيوش الحديثة اللي نشأت في مجتمعات المنطقة كانت هي المؤسسات الأكثر حداثة نسبيا. فمنذ خمسينات القرن الماضي بدأت المجتمعات العربية تشهد انقلابات من بعض شباب الضباط الوطنيين اللي لعبوا أدوار رئيسية في التحرر الوطني من الاستعمار سواء الإنجليزي أو الفرنسي، وتأسست نخبة حديثة بمعنى من المعاني رغم سلبياتها الكثيرة اللي ممكن نتكلم عنها في نهاية هذه الندوة. لكن الحداثة هنا تجسدت في طبعة غير الليبرالية، تجسدت في طبعة أو في نسخة دولتية مركزية اشتراكية، بمعنى أن الجيش هو قلب الدولة في مصر على سبيل المثال، وبالتالي كان للجيش وللدولة المركزية الدور الأكبر في صناعة القرار السياسي. هناك خطة مركزية للدولة، دور الدولة بيتوغل في كافة مستويات المجتمع، بتهيمن الدولة على كافة المؤسسات المدنية الأهلية اللي كانت موجودة وبتقوم بأدوار مهمة في المجتمع زي الجمعيات الخيرية اللي بنت المستشفيات الكبيرة وبنت جامعة القاهرة إلى آخره. بدأت الدولة تهيمن على النقابات، تهيمن على الأحزاب وعلى الحياة السياسية بشكل عام. لكن نقدر نقول انه في الحد الادنى انه قطاعات واسعه من الجماهير العربيه خاصه من الفلاحين والعمال والبسطاء وصغار الموظفين شعروا انه فكره انشاء دوله مركزيه حديثه من هذا النمط يمكن أن ينشئ دولة مصرية حديثة، كان كثير من المصريين بيطمحوا إليها، وبالتالي عادت إلى فكرة الحداثة بعض البريق السابق اللي كانت قد فقدته في فترات تاريخية سابقة. بنمر بسرعة ونوصل لنهاية سنوات الستينات، حيث تضافرت عوامل بنيوية داخلية مع ضربة عسكرية خارجية في يونيو 1967 لتسقط شرعية مشروع يوليو الحداثي. والأهم من كده إنه هذه الهزيمة تجاوزت حدود كونها مجرد هزيمة في معركة عسكرية، لأن الكل كان يشعر ربما دون أن يصرح في أحيان كثيرة بأن الأزمة موجودة قبل الضربة العسكرية في 5 يونيو 67. الخلل كان موجودا في داخل بناء المجتمع وبناء الدولة المركزية، وبالتالي فقدت الحداثة مرة أخرى البريق اللي كانت قد قصدته منذ بداية الخمسينات، سواء في مصر أو في مجتمعات عربية أخرى حاولت تجسد هذا النموذج الدولتي المركزي بدرجات متفاوتة من مجتمع عربي إلى آخر. في النهاية هذا المناخ النفسي الجمعي المأزوم بعد الهزيمة الكبيرة في يونيو 67 لم يقتصر تأثيرها على النخبة الفكرية والسياسية في مجتمعنا المصري والعربي فقط، لكنها امتدت أيضا إلى مستوى الأزمة النفسية على المستوى الشعبي أيضا. وفي النهاية هذا المناخ المأزوم أفسح المجال أمام انتشار أفكار وحركات الإسلام السياسي والاجتماعي والجهادي الذي كان يبحث عن ملجأ ديني قادر على التهوين من آثار الهزيمة المجتمعية التي تجاوزت نطاق الهزيمة العسكرية بكثير. اعذروني نظرا لطول الفترة التاريخية والتمهيد التاريخي ده، إني بقفز قفزات تاريخية سريعة بإشارات مقتضبة، وطبعا التفاصيل موجودة في الورقة إذا أتيح لكم قراءتها بإذن الله. هناك تحولات مهمة على المستوى الفكر السياسي المصري تحديدا حدثت بعد صدمة يونيو 67. وده حدث بالنسبة لليسار المصري، وحدث بالنسبة لتيار تاني مهم جدا ظهر من السبعينات وبداية الثمانينات، اللي هو سمي وقتها بتيار التراثيون الجدد أو الإسلاميون الجدد. بالنسبة لليسار، انتقل اليسار المصري من طرح السؤال القديم اللي هو هل الأفضل لينا أن نأخذ بسبل الحداثة الغربية، أم الأفضل لينا أن نعود إلى الأخذ بمنابع التراث. هم تجاوزوا هذا السؤال القديم التقليدي وبدأوا يبحثوا بحث تاريخي للواقع التاريخي نفسه، وتغير بالنسبة لهم السؤال وأخذ صيغة هل يمكن التأريخ لبداية مصر الحديثة بالصدمة الحضارية التي صاحبت أول احتكاك حضاري لمجتمعنا بالعصر الحديث نسبيا مع قدوم الحملة الفرنسية سنة 1798. طبعا لما نقرأ الجبرتي ونشوف تعبيراته، ولما شاهدنا ضرب القنبل ولم نكن قد عايناه من قبل، بيوريك حجم الصدمة الحضارية اللي تفاجئ بيها المصريين من التقدم التقني والعسكري في السلاح الفرنسي اللي استخدمته الحملة الفرنسية، الطريقة الحديثة جدا في تنظيم الجيوش والكتايب والوحدات في مقابل العشوائية اللي كانت المقاومة المصرية بتتسم بيها في هذا الوقت. فحسوا لأول مرة إنه لأ، ده في كيانات حضارية أخرى سبقتنا بشكل واضح، وبالتالي لازم نعيد النظر في أوضاعنا. وده اللي مهد من وجهة النظر دي لظهور مشروع الدولة المصرية الحديثة بعد كده مع محمد علي سنة 1805. محمد علي بفكرة إنشاء دولة حديثة في مصر لو كان لوحده وبفكرته دي لوحدها كده كفكرة طايرة في الهواء، ما كانش ممكن تنشأ مصر الحديثة بهذه الصورة إلا لو كان هناك قطاعات من المصريين ومن النخبة المصرية، ليس فقط على مستوى الفكر والترجمة مع رفاعة الطهطاوي وغيره، لكن كمان على المستوى التقني، أعداد كبيرة من المهندسين والأطباء نشأوا مع مدرسة الطب ومدرسة الهندسة إلى آخره، وغيرهم المصريين عملوا بحماس في إنشاء أول جيش مصري وطني حديث نسبيا، إنشاء أول ترسانة بحرية حديثة في الإسكندرية إلى آخره. ده كان السؤال المطروح، إن هل الحداثة حصلت، حداثة النهضة الحديثة في مصر حدثت لما جالنا عامل خارجي هو صدمة الحملة الفرنسية، ولا الموضوع يختلف عن كده؟ وإنه على العكس من ذلك تماما، كان هناك جذور للحداثة أو لنوع من الحداثة والنوع من النهضة بترجع إرهاصاته وبداياته الخفية المبكرة إلى ما قبل الحملة الفرنسية أساسا. ده السؤال اللي طرحه اليسار المصري في هذا الوقت في أعقاب صدمة يونيو 67. هذا السؤال لم يتم حسم الجدل بخصوصه في أوساط اليسار المصري إلا مع بداية التسعينات، تحديدا عام 1992 مع ظهور أول ترجمة لكتاب مهم جدا اللي هو كتاب المؤرخ الإنجليزي بيتر جرام اللي ترجم في القاهرة سنة 92، وكان عنوانه الجذور الإسلامية للرأسمالية، ومطبق على الحالة المصرية. فعلى العكس من معظم المؤرخين الأجانب قبل بيتر جرام، وعلى العكس من عموم المثقفين المصريين اللي كانوا بيتبنوا فكرة إنه الحداثة المصرية أو الدولة الحديثة والنهضة الحديثة في مصر بدأت كرد فعل لعامل خارجي هو الحملة الفرنسية، على العكس من هذا الكلام، بيتر جران طرح فكرة عكسية موثقة تاريخيا لأول مرة، بتقوم على إنه قدوم الحملة الفرنسية إلى مصر لم يكن سببا للحداثة، بل إن الحملة تسببت في قطع المسار الداخلي الطبيعي لتطور المجتمع المصري اللي كان هيتطور لشكل من أشكال الحداثة سواء جت الحملة الفرنسية أو ما جاتش، بل قد كان من الممكن إنها تصل لدولة مصرية حديثة أسرع لولا إن الحملة الفرنسية جت قطعت هذا التصور الطبيعي. من وجهة نظر بيتر جران إنه هذه البدايات الحداثة المصرية كان لها أساسها المنطقي داخل المجتمع المصري نفسه، وإن هذا الأساس كان له أصوله في التحولات الاجتماعية والاقتصادية التي مرت بالمجتمع المصري منذ منتصف القرن التاسع الثامن عشر، وإن الهجوم الفرنسي على مصر أضر بالطبقات الوسطى وبالثقافة العقلانية التي كانت تفرزها هذه الطبقة منذ هذا الوقت. أحد البحوث المصرية المهمة تم إجراؤه بعد صدور كتاب بيتر جران في 92 بثمان سنوات، وتحديدا هو بحث عن المناخ الثقافي في مصر تاريخه حتى اللحظة الراهنة. البحث ده تم إجراؤه في المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، والبحث ده من ضمن شغله طرح مثل هذه الأسئلة حول كيف بدأت الحداثة تاريخيا أو النهضة الحديثة في مصر، كيف ومتى بدأت. طرح ده على 10 من كبار المثقفين المصريين من كافة الاتجاهات الثقافية السياسية الأساسية، الاتجاه الليبرالي، الاتجاه الاشتراكي، الاتجاه الإسلامي، الاتجاه القومي. إجابات الناس دول سنة 2000 كشفت تأثر النخبة المصرية بشكل كبير بأطروحات بيتر جران اللي استمرت بعد كده في مدرسة التاريخ الاجتماعي المصري مع بعض الباحثين اللي أعادوا دراسة المرحلة الأخيرة السابقة للحملة الفرنسية، زي الدكتور علي بركات، زي الدكتور عبد الرحيم، أحمد عبد الرحيم. دول عكفوا على الوثائق والأوراق الأصلية اللي كانت مهملة في دار الكتب، واكتشفوا إنه كان هناك ملامح لنهضة حديثة في مصر قبل الحملة الفرنسية تأثرا بكتابات بيتر جران في تصوري. البحث بتاع سنة 2000 ده اللي تم إجراءه في القاهرة كشف حدوث تغير كبير في موقف اليسار المصري من سؤال متى بدأت النهضة الحديثة في مصر. على سبيل المثال، القلة ممن شاركوا في هذا البحث ظلت على الموقف القديم اللي كان بيقول انه الحداثة المصرية بدأت مع صدمة الاحتكاك بالحملة الفرنسية، وان هذا هو نفس ما حدث، ده هنا بالنص على لسان عدد من كبار المثقفين المصريين في هذا الوقت، ودول كانوا قلة في سنة 2000. انه الحداثة اللي تمت بتأثير الحملة الفرنسية على مصر او كرد فعل ليها هو ده نفس ما حدث مع النهضة الحديثة في إيطاليا وروسيا وألمانيا التي يؤرخ لنهضاتها الحديثة عادة بقدوم نابليون إليها. ونابليون كان بينظر ليه باعتباره كان أداة من أدوات التاريخ من وجهة نظر هؤلاء المثقفين. القلة من المثقفين المصريين استمروا على هذه الفكرة القديمة، لكن في المقابل الأغلبية من المثقفين اللي كانوا بينتموا لليسار المصري في هذا الوقت تبنوا الرؤية المختلفة، واللي هي بتقول إنه كان هناك بدايات للنهضة مهمة جدا قبل قدوم الحملة الفرنسية. الدكتور فؤاد مرسي مثلا، وهو من كبار المفكرين الاقتصاديين في اليسار المصري، أكد على ضرورة إعادة النظر في طبيعة ووزن النشاط التجاري في مصر قبل قدوم الحملة الفرنسية، وإن هذا النشاط لم يكن مجرد تجارة ترانزيت، يعني تجارة عابرة من آسيا ومن الهند تروح على أوروبا. مصر ما كانتش مجرد ترانزيت أو مجرد معبر بس للتجارة العالمية، بل كانت هناك طبقة، وده النص بتاع الدكتور فؤاد مرسي، كان هناك طبقة تقوم بدور الشريك الكامل في التجارة من خلال تصدير منتجاتها اللي كانت بتصنعها في مراكز الصناعة في دمياط ورشيد والمحلة الكبرى وغيرها من المراكز الصناعية في مصر في هذه الفترة المبكرة. مفكر يساري اقتصادي مهم آخر زي الدكتور إسماعيل صبري عبد الله بيأكد على إنه هذه الطبقة البرجوازية المنتجة في هذه السنوات قبل الحملة الفرنسية كانت قد وصلت إلى مستوى يماثل دون مبالغة، وده هو التعبير، هو يعني يماثل دون مبالغة مستوى البرجوازية الألمانية في نفس الوقت، حيث سعت هذه الطبقة للتخلص من النظام المملوكي بهدف توحيد السوق المصري، وتوحيد السوق هو أحد شروط الحداثة على المستوى الاقتصادي والاجتماعي. وبيكمل إسماعيل صبري عبد الله إن النضج السياسي لهذه الطبقة وصل إلى حد طرح فكرة أن يعهد الشعب بالحكم إلى ملك تتم محاسبته إذا أخل بتعهداته. ودي كانت قضيتهم مع علي بك الكبير. طبعا المصادر الموثقة لهذه الجمل ولهذه النصوص والتعبيرات موجودة في الورقة. كما تمت الإشارة لنوع من الحداثة السياسية تمثلت في الثورة الهمامية في صعيد مصر، والتي طالبت بتطبيق الشورى، مما حدا بالبعض ومنهم الطهطاوي نفسه إلى مقارنتها بثورة 1830 في إنجلترا، ومقارنتها بالمفاهيم الحديثة للحرية والديمقراطية والمساواة اللي طرحت مع الثورة الفرنسية إلى آخر. أشاروا أيضا إلى النهضة التجديدية في الفكر الإسلامي اللي كان بياخدها الشيخ حسن العطار في ذلك الوقت. أيضا ننتقل بعد كده، بعد ما خلصنا الحديث عن إزاي تطورت فكرة نشأة الحداثة عند اليسار المصري في أعقاب صدمة 1900 يونيو 1967، ربما حتى الآن، ننتقل الآن إلى التيار الثاني والأخير المهم الذي أثر بدرجة كبيرة في الحياة أو في الفكر السياسي والممارسة السياسية أصلا في مصر منذ هذا الوقت حتى الآن، وهو تيار التراثيون الجدد أو الإسلاميون الجدد. هم تم تسميتهم التراثيون الجدد أو الإسلاميين الجدد نظرا لجدة طريقتهم في التفكير على غير الطريقة المعتادة للروافد المختلفة للفكر الإسلامي المنتشر في المجتمع المصري قبلهم، زي الفكر السلفي مثلا، زي الفكر الإخواني بالنسبة إلى الإخوان المسلمين، زي الفكر الجهادي العنيف لدى بعض الجماعات الإسلامية التي تشرع استخدام العنف تحت اسم الجهاد إلى آخره. كل هذه المدارس لم تكن على دراية كافية بأفكار الحداثة الغربية. أما التراثيون الجدد فدول كانوا بيمثلوا ظاهرة مشابهة لظاهرة تراجع بعض المفكرين الليبراليين عن الأفكار المدنية الحديثة خلال النص الأول من القرن العشرين، زي منصور فهمي وزي محمد حسين هيكل اللي احنا أشرنا إليه إلى آخره. لكن بالنسبة لتيار التراثيين الجدد كان الوضع مختلف شوية، لأن كلهم بيشتركوا في أنهم أتوا من منابع فكرية يسارية واشتراكية، ثم شعروا أن هناك أهمية للتوفيق بين أفكارهم الحديثة الاشتراكية وبين الخصوصية الفكرية لمجتمعاتنا العربية والإسلامية، ونظرا لاختلاف فكرهم وكونوا نغمة جديدة وسط الفكر الإسلامي أطلق عليهم اسم التراثيون الجدد أو الإسلاميون الجدد. من هذه الأسماء أسماء أكيد أنتم أو بعضكم تابعها، زي المفكر طارق البشري، الدكتور محمد عمارة، عادل حسين، جلال أمين. كان سبقهم في الستينات محاولات تمهيدية للتوفيق بين الحداثة الاشتراكية وبين التراث الإسلامي على إيد بعض مفكرين زي أحمد كمال أبو المجد أو الدكتور عبد العزيز كامل، وتلاهم في أواخر الثمانينات والتسعينات، وما زال أفكارهم ذات درجة عالية من الزيوع والانتشار، حد زي الدكتور عبد الوهاب المسيري على سبيل المثال. الملاحظة اللي عايزين نلاحظها هنا إنه على الرغم إن التيار الجديد ده بتاع التراثيين الجدد أو الإسلاميون الجدد لم يتجسد إطلاقا في صورة كيان سياسي، سواء كان تنظيم سياسي أو حزب سياسي إلى آخره، إلا إن تأثيرهم كان عابر للتنظيمات وللأحزاب الإسلامية. كان ليهم تأثير فكري على كافة التنظيمات والأحزاب الإسلامية وعلى قطاع واسع جدا من النخبة الفكرية السياسية المصرية، حتى من القوميين واليساريين وإلى آخره. وأزعم إن هم كانوا واحد من التيارات الأكثر تأثيرا منذ سبعينات وثمانينات القرن الماضي، وربما بنجد إن كتابات حد زي دكتور عبد الوهاب المسيري وأفكاره لا زالت لها درجة كبيرة من الانتشار حتى اليوم. مهم جدا نميز بين نوعين من التوجهات الفكرية إزاء الحداثة الغربية ضمن تيار التراثيين الجدد. مش كل التراثيين الجدد كانوا على نفس النغمة، لكن يمكن أن نلاحظ وجود نغمتين رئيسيتين. النغمة الأولى دي نغمة من الفكر اللي تحول من نقد الحداثة الغربية بالدال، النقد هنا شيء مشروع، أن تتابع أفكار مهمة لبعض المفكرين وتنقدها وتحاول تطويرها، وبين النقد بالضاد، انك تعتبر ان هذا الفكر هو فكر معادي لك وفكر مرفوض لك بشكل تام وبشكل كامل، وبالتالي تعمل على نقده بالضاد وهدمه في مقابل بناء منظومة فكرية للبحث عن حداثة أخرى تنبع من داخلك. هذا التيار الناقد والكاره للغرب ولنموذجه في الحداثة ممكن يجسدوا مفكر اقتصادي يساري في الأساس، ثم منتمي لتيار الإسلاميون الجدد بعد ذلك، زي المفكر الراحل عادل حسين. وهناك نغمة أخرى ضمن تيار التراثيين الجدد، أو توجه آخر بيتفاعل بشكل إيجابي مع أفكار التراثية من ناحية، ومع أفكار الحداثة ومفكري الحداثة الغربيين بشكل فيه استفادة من أفكار مما يمكن الاستفادة منه من أفكارهم، ورفض لما يراه غير ملائم لخصوصيتنا المجتمعية. بيعبر عن هذا الاتجاه الدكتور عبد الوهاب المسيري. لما نيجي نشوف حالة القطيعة الكاملة والكره الكامل لنموذج الحداثة الغربية اللي بيجسده علي الحسين زي ما قلنا، بنلاقي إن رؤيته بتتأسس على النقد التام لنموذج الحداثة الغربي، وبيترتب على ذلك إن هو مع قطيعة كاملة مع هذا الفكر. ولتبرير هذا النقد وتلك القطيعة، يختزل عادل حسين الحداثة الغربية بكافة تياراتها وتطبيقاتها المتعددة، بيختزلها في أكثر كتاباتها مادية ولا إنسانية. بياخد الكتابات المفرطة في ماديتها والمفرطة في لا إنسانيتها، ويعتبر بيعمم ويعتبر هي دي الحداثة الغربية اللي علينا أن إيه أن نرفضها بشكل قاطع. ولو تابعنا كتاباته هنلاقي إن حتى العناوين اللي بيستخدمها بتدل على هذا الموقف الفكري. فمن هذه العناوين مثلا عنوان بيقول بينفي عن الحداثة الغربية أنها تقدم علوم عالمية، يعني علوم صالحة لكل المجتمعات. يعني علم السياسة اللي نشأته الحديثة في الغرب مثلا ليس علما عالميا يصلح للتطبيق في مجتمعاتنا العربية الإسلامية، أو يصلح للتطبيق في الهند أو في الصين إلى آخره. وبالتالي فهي مجرد مدارس غربية وليست علوما عالمية. عنوان آخر بيقول المدارس الغربية، المدارس العلمية الغربية معادية لنا، تراثنا هو المنطلق للتنمية. التنمية عندهم اقتصادية ثم اجتماعية، بينما التنمية من وجهة نظرنا التراثية هي تنمية اجتماعية أولا ثم اقتصادية ثانيا، إلى آخر هذه العناوين. بننتقل الآن إلى الحالة الثانية اللي بيجسدها الدكتور عبد الوهاب البشيري، اللي هي أنا بعتبرها هي نزعة إنسانية حداثية لكن بعباءة إسلامية. هي فكرة العباءة الإسلامية الحقيقة موجودة عند العديد من المفكرين اللي أتوا من منابع فكرية أخرى غير إسلامية، نظرا لانبهارهم بحالة الاهتمام والشعبية الكبيرة التي كانت تحظى بها أفكارهم بمجرد أن يضعوا إلى جانبها كلمة إسلامية. لكن في النهاية بنلاحظ إن فكر عبد الوهاب المسيري اتسم بتعدد المصادر الفكرية ما بين أفكار تراثية من تراثنا الثقافي العربي الإسلامي، وما بين مصادر في الفكر الغربي الإنساني بشكل أساسي. وده بيعني ان عبد الوهاب المسيري ما كانش بيعتقد ان الفكر الاسلامي اللي هو غير مقدس، لكن هو نتاج افكار المفكرين الاسلاميين اللي هم بشر يمكن الاخذ والرد حول افكارهم. هذا الفكر الاسلامي وهذه الثقافه الاسلاميه اللي هي غير الدين الاسلامي السابق دي ليس لا تقدم لنا فكرا مكتفيا بذاته، لكن هي بتقدم لنا فكر مفتوح على كافة التجارب الإنسانية على مستوى العالم. يمكن أن نأخذ أفكارا من تجارب حضارية أخرى، لا مانع في ذلك، وده موقف مختلف عن الحالة اللي كان بيجسدها حد زي عادل حسين. بنلاقي في المصادر الفكرية للمسيري مصادر لمفكرين عرب وغربيين لا ينطبق عليهم وصف مفكر إسلامي، زي مثلا المفكر القومي الدكتور عصمت سيف الدولة، أو بعض مفكرين غربيين مهمين جدا زي فيلسوف التاريخ الإيطالي فيكو صاحب كتاب العلم الجديد، أو فيلسوف المعرفة الألماني كانت صاحب كتاب نقد العقل الخالص. والاثنين دول وغيرهم هم من مؤسسي أفكار الحداثة الغربية اللي قامت على العقلانية وعلى أن الإنسان له دور رئيسي في حدوث النهضة. ومن المعروف أن النزعة الإنسانية اللي اهتم بها المسيري هي نزعة أساسية في الحداثة الغربية، بتؤكد قيمة الإنسان وتفرده في مواجهة النزعات المادية المتطرفة التي كانت قد ظهرت لفترة في الفكر الغربي. هنا بنلتفت إلى واحد من القوانين المهمة في علم تاريخ الأفكار. فالأفكار لها قوانين بتتحكم في حركتها وانتشارها في المجتمعات كلها، وبعض هذه القوانين بيفسر لنا إزاي بعض الأفكار الموضوعية تجاه الحداثة الغربية اللي بتنقض بعض جوانب فيها وبتأخذ بعض القيم الأساسية الإنسانية المفيدة فيها زي أفكار الديمقراطية، النزعة الإنسانية، المساواة، العدل إلى آخره. بعض هذه الأفكار إزاي بتتحول فجأة لتصبح أفكار معادية للأفكار الأولى التي طرحها واحد زي أبو هاب المسيري مثلا. بنقدر نوصل لهذه القوانين من خلال لهذا القانون من خلال تتبع المسار اللي بتنتشر بيه المنهجيات والرؤى الجديدة. لما بتنشأ منهجيات أو رؤى جديدة في مجتمع من المجتمعات على إيد عدد من المفكرين الكبار، قد تكون هذه الأفكار أفكار متوازنة وموضوعية، لكنها بتنتقل من خطاب هؤلاء المفكرين الموضوعيين زي المسيري كده إلى قادة الجماعات السياسية الإسلامية على سبيل المثال، قادة جماعة زي الإخوان المسلمين، قادة جماعات إسلامية أخرى. يتم إعادة صياغة الأفكار المتوازنة الموضوعية تجاه الحداثة الغربية زي عند المسيري، يتم إعادة صياغتها على لسان بعض من قادة الفكر السياسي داخل هذه التنظيمات الإسلامية لكي تصبح مؤهلة للتوظيف السياسي في المعركة السياسية الرئيسية اللي بياخدها هذا التنظيم الإسلامي أو ذاك، فتصعد فكرة العداء للغرب، لأنه في أوقات الأزمات السياسية اللي بتشتعل فيها النفوس تجاه العدوان الأمريكي مثلا على العراق، أو العدوان الإسرائيلي على غزة إلى آخره، تشتعل المشاعر السياسية، وبالتالي فتحويل الأفكار الموضوعية اللي يطرحها بعض المفكرين الكبار من اتزانها وموضوعيتها تنقض ما يجب نقضه، لكن لا تتخلى عن قيم للتطور والحداثة في نفس الوقت. التوظيف السياسي يؤدي إلى تغيير طبيعة هذه الأفكار الأولى لكي يتم اختزالها في شعارات سياسية للعداء الكامل، ليس فقط للاستعمار أو للاحتلال أو للعدوان، ولكن للنموذج الحداثي الذي تطرحه هذه الدول الاستعمارية أيضا. وهنا نقع في خطأ كبير، حتى الأفكار السياسية بعد أن يتم تعديلها على أيدي قادة الحركات السياسية الإسلامية بيتم تبسيطها مرة أخرى بشكل مخل لكي تتحول إلى حالة من حالات الرفض القيمي والأخلاقي بناء على صورة مبسطة مختزلة للغرب عموما وللحداثة اللي بيطرحها، تكونها حداثة مادية لا إنسانية لا أخلاقية ومنحطة في أحيان كثيرة، وبالتالي لا تصلح لأن تكون نموذج للحداثة التي تستفيد بها المجتمعات والحضارات على مستوى العالم، وأنها تعاني من أزمة روحية وأخلاقية يتم المبالغة فيها، وأن ببساطة كده البديل الجاهز كبديل حضاري هو البديل الإسلامي دون توضيح كافي لما هو هذا البديل، خاصة في مجتمعات عربية إسلامية نحن نعيشها طوال اليوم، لا تقدم أو لا يقدم المسلمون فيها حتى الآن على الأقل نموذجا يمكن احتذاؤه، بل بالعكس ربما في التجارب الآسيوية يقدموا نماذج في الإدارة الاقتصادية جديرة بالانتباه، النماذج في التماسك الاجتماعي جديرة بالانتباه إلى آخره. يا أستاذ سعيد، إحنا كده عندنا حوالي خمس متبقي دقائق فقط. اتفضل اتفضل. كنت هقول لحضرتك يعني حابب تخلص في قد إيه عشان نفتح مجال. اتفضل طبعا اتفضل. ما يشغلني الحقيقة أو النقطة الأخيرة اللي حابب نتكلم فيها، إنه في الورقة بترصد إنه مثل هذه الأفكار المعادية لفكرة الحداثة بالمعنى الإيجابي لها وليس بأي معاني سلبية لها، كان ناتج عن عاملين رئيسيين. العامل الأول هو التأثير النفسي الجماعي لعموم المواطنين في مجتمعاتنا العربية والإسلامية اللي منها مجتمعنا المصري، نتيجة الشعور بالمهانة الوطنية والقومية والدينية. ده أدى إلى حالة من الخلط بين الاستعمار الغربي اللي هو فاعل سياسي مرفوض من منظور وطني ومن منظور قومي ومن منظور ديني بالتأكيد، وما بين النموذج الحداثي اللي نشأ في أوروبا ثم انتشر في كافة المجتمعات الغربية واللي انتشر النهاردة في كافة أرجاء العالم. يعني لا نستطيع أن نقول أن هناك نموذج مختلف تماما للحداثة له أسس مختلفة موجود في آسيا. نفس شروط الحداثة الأساسية اللي هي العقلانية أو العلمية في تناول الظواهر أو الإدارة الرشيدة للمجتمعات، سواء كانت إدارة ديمقراطية أو كانت إدارة تلعب فيها الدولة دورا مركزيا، دي كلها الأسس اللي بتشترك فيها مجتمعات الحداثة والنهضة سواء في الغرب أو في الشرق الآسيوي. وبالتالي فربما من المبالغة أو من التسرع أو من الخطأ إن إحنا نرفض التسرع دون تدقيق أسس الحداثة الغربية ونبدأ نتكلم عن أن هناك، صحيح هناك خصوصية لكل مجتمع، الحداثة العالمية تطبق في اليابان ضمن منظومة ثقافية تخص اليابان أو في الصين أو في مجتمعات العربية الإسلامية، لكن لا ينبغي لهذه الخصوصية أن تتحول إلى معول لهدم أسس الحداثة. يعني مثلا من ينادون بأن مجتمعاتنا لا تصلح للديمقراطية وأن ديكتاتورية نخبة سياسية ما هي الطريقة الوحيدة لحكم مجتمعاتنا الشرقية، إذا تزرعت بفكرة رفض الحداثة السياسية الغربية يبقى هنا في توظيف سياسي مخل لفكرة رفض الحداثة. الخلاصة أن تأثير الهزائم المتكررة التي تعرضت لها مجتمعاتنا قديما حتى اليوم، حتى أحداث غزة اليوم، كل هذا أدى إلى حالة من الخلط الخاطئ بين رفضنا للاستعمار والعدوان الغربي الأمريكي الإسرائيلي إلى آخره، وما بين أن قيم الحداثة الأساسية اللي نشأت في مجتمعاتنا العربية الإسلامية أولا وتاريخيا ثم انتقلت أفكارنا العلمية إلى أوروبا في مرحلة من المراحل ثم عدنا نستعيد هذه النظرة العلمية وأسس العقلانية والرشادة في إدارة موارد المجتمع والرشادة في الإدارة السياسية إلى آخره. النقطة الأخيرة إنه هذا الخلط في وجهة نظري لسوء حظنا بيتفاقم نتيجة تعمق الأزمة نتيجة الشعور المتزايد بالمهانة الوطنية والقومية والدينية بسبب تصاعد الأحداث في غزة اللا إنسانية في غزة منذ طوفان الأقصى، وبالتالي يتشكل مناخ ثقافي في مجتمعاتنا يجعل للمنادين بالحداثة تجعل مهمتهم أكثر صعوبة، وهذا مجال للتفكير في النقاش معا. وأرجو ألا أكون قد أطلت على حضراتكم، ولكم الشكر أمتعتنا الجزيل. يا سؤال، أمتعتنا لم تطل علينا. شكرا نشكر حياتك، شكرا جزيلا. حياتك قدمت عرض جميل وشيق للورقة البحثية كيف تطورت نظرة النخب المصرية لشروط النهضة، انا وانا بسمع حياتك حسيت ان احنا كأننا شايفين الفريقين، الواحد بيدعم الحداثة، واحد بيدعم التقليد، والفريقين دول على طول كل ما تحصل صدمة في الأمة أو في المنطقة بيبتدي كل واحد فيهم أكنه مش بيراجع نفسه، هو بيراجع الآخر أو بيلوم الآخر على اتجاهه اللي هو متمسك بيه، اللي بيسبورت الحداثة بيقول لا شفت مش قلت لك، والتاني بيقول لا ده التقليد هو اللي هيبقى المخرج لينا من هذه الصدمة. الصدمات دي أول صدمة حياتك ذكرتها كانت صدمة الفارق الرهيب في التقدم ما بين المجتمعات البدائية اللي كانت في نهاية القرن ال18 وما بين الحملة الفرنسية، وبعد كده الصدمات المتتالية اللي كان واحد منها نكسة يونيو، ثم الشعور بالمهانة في الأحداث المتتالية في العقود السابقة لآخرها أحداث غزة المؤلمة. حضرتك بدأت بإجابة على سؤال تأسيسي جدا كانت طرحته الزميلة فاطمة، اللي هو ما هي النخب؟ هل النخب ممكن تبقى ليها شكل تاني ولا لأ؟ وختمت حياتك برضو حديثك بتساؤل برضو تأسيسي، اللي هي ما هي النهضة؟ وأي حاجة وصل لها الغرب تبقى هي شروط النهضة ولا لأ؟ ممكن يكون في نهضات تانية، ممكن هل العقلانية والإدارة الحديثة لابد تكون من ضمن شروط النهضة المعتمدة، ولا ممكن يكون في نهضة بتعريفات أخرى؟ خلينا ناخد المداخلات ونسمع الناس عايزة تقول ايه. ظهر عندي اول حد رافع ايده، الاستاذ اشرف قنديل، اتفضل يا استاذ اشرف. مساء الخير للجميع، والف شكر للاستاذ فؤاد، المحاضره الجميله والعميقه جدا في الطرح بتاعها. هو سؤالي خاص كان محور الحديث كله عن الصراع الفكري بين الاتجاهين الفكريين الاساسيين في المجتمع المصري زي وزي المجتمع العربي، بين النخب العلمانيه او اللي سماها الاستاذ فؤاد اليسار الوطني، والنخب الاسلاميه اللي هي التراثيين الجدد يعني زي ما قال عليها. هل الصراع الفكري ده يعني صراع حقيقي، يعني صراع فكري حقيقي محض، ولا مجرد انعكاس لصراع أكبر، صراع يعني أو جزء من صراع سياسي كبير بيخش فيه غير الطرفين دول كلاعبين أساسيين، يعني من الناحية السياسية لو اعتبرناها لعبة سياسية بين 3 أطراف، الطرفين اللي احنا قلنا عليهم العلمانيين والإسلاميين، النخب الحاكمة دي النخبة الثالثة اللي هي في الظل وهي اللي بتحكم المجتمع يعني حاليا. فهل هل الصراع ده حقيقي ولا صراع مفتعل، والنخب الحاكمة بتلعب بالطرفين دول بحيث ان هي لو حست ان في طرف فيهم زادت قوته عن اللازم بتستعين بالطرف الثاني عشان ترجعوا للعبه الاساسيه زي ما حصل في السبعينات، استعانت النخبه الحاكمه بالاسلاميين لضرب اليسار، واستعانت النخبه الحاكمه في 2013 لضرب الاسلاميين. فهي هل الصراع ده فعلا صراع فكري حقيقي ولا مفتعل، والناس مجبره انها تصطف لاحد الطرفين؟ يعني ممكن يكون واحد من الاسلاميين، قابلت ناس كتير هم مش عاجبهم كل حاجه بس لازم ياخد صف من ده وده، لان هي كده، يا اما تخش النادي ده يا اما اهلي يا اما زمالك، مفيش حاجه ثالثه. فبس هل تمام فعلا ان هو شاء الله. ده يعني صراع حقيقي ولا صراع مفتعل نتيجه الصراع السياسي الداخلي او الخارجي، حتى في وجود زي ما الاستاذ فهد قال وجود اسرائيل، دوله اسرائيل ده هي يعني سبب تاخر كل التأخر اللي احنا فيه، مش بس من الناحية العسكرية، لا من الناحية برضو الفكرية، لان لو يعني احنا قلنا خلصنا من الاستعمار، بس الاستعمار ساب لنا اسرائيل، فلسه المشكلة ما اتحلتش برضو، لان في عدم وجود اسرائيل مش عارف، فيه مثلا مبرر لوجود النظام السوري مثلا، كانت الثورة السورية نجحت، لا ده بالعكس وجود اسرائيل هو المبرر الوحيد لاستمرار نظام زي النظام السوري، وهكذا بقى بقية الدول العربية. فهل صراع حقيقي ولا مفتعل صراع الفكري ده؟ وهل الاستقطاب ده حقيقي فعلا، وليه ليه أسس فعلا حقيقية، ولا مجرد استقطاب للناس اللي هم مضطرين يعملوا كده مفيش حل تاني؟ وألف شكر، اسكت طويل طبعا. شكرا شكرا، سؤال واضح، ونسمع تعليق الأستاذ فؤاد، تفضل. طبعا سؤال ذكي جدا، مش عارف الصوت كده واضح عندي ولا حصل. واضح واضح. سؤال ذكي جدا الحقيقة، وتقريبا كده السؤال ده يعني أنا متأكد إنه اتطرح على ذهني عدة مرات في عدة مواقف يعني. وسؤال له مبرره نظرا لأنه يعني كل المجتمعات فيها تباينات واختلافات في الآراء وكده، لكنها ما بتكونش بنفس الحدة اللي بتكون موجودة عندنا. الملاحظة الثانية إنه عادة في المجتمعات يكون في خلافات في الرؤى السياسية، حتى أكبر خلاف داخل على رأي الدكتور علي ولي عبد الملك كده لما كان بيقسم العالم لتسع مناطق حضارية رئيسية، منهم المنطقة الرئيسية طبعا اللي هي المنطقة الحضارية الغربية. أما نيجي نشوف الخلاف الأساسي اللي ظل موجود طوال من السنوات عقود الحرب الباردة كلها، يعني ده ما كانش خلاف جوهري ولا خلاف ثقافي. ليه؟ ده كان مجرد خلاف سياسي يمكن النقاش حوله، نتفق أو نختلف حواليه، لأنه خلاف حوالين طريقة إدارة الدولة والمجتمع. هل نديرها بطريقة مركزية شمولية كما هو الحال اللي اختاره الاتحاد السوفيتي وقتها ودول شرق أوروبا، ولا يكون نظام بين قوسين يعني ليبرالي قائم على تعدد الأحزاب؟ أنا ليه بقول الخلاف ده خلاف بسيط نسبيا بالمقارنة بالأوضاع عندنا إحنا؟ لأنه الاثنين في النهاية ما عندهمش خلاف لا على التنوير ولا على الحداثة. مجتمع مثلا زي المجتمع البولندي، ما بولندا في وقت مبكر بالمقارنة بغيرها من المجتمعات شرق أوروبا عرفت التنوير في وقت مبكر قبلهم نسبيا، وده يفسر ليه من أوائل الثورات السياسية اللي غيرت النظام السياسي في شرق أوروبا كانت بولندا. مفيش خلاف حوالين الأسس الثقافية للحداثة ما بين مجتمعات شرق أوروبا الاشتراكية القديمة وما بين مجتمعات غرب أوروبا الليبرالية التعددية من أقواس، يعني مفيش خلاف حوالين العقلانية في معناها حتى المباشر والبسيط، أن نتعامل بالعقل وأن عقل البشر قادر على فهم كافة الظواهر وتفسيرها والوصول من خلال العقل الجمعي والنقاش النظري وفق منطق علمي إلى ما هي السياسات أو القرارات الرشيدة لإدارة المجتمع والدولة. مفيش خلاف بين الشرق والغرب حوالين هذا الموضوع. أما بالنسبة لنا إحنا الخلاف عميق للغاية لأنه ينصب على الأسس الثقافية. هل احنا شايفين انه العقل الانساني مخول له ان ينطلق لفهم العالم من حوله، العالم بقى سواء كان العالم الطبيعي او العالم الاجتماعي او العالم الاقتصادي او العالم السياسي، ولا العقل الانساني قاصر وبالتالي عليه الرجوع إلى مصدر سابق عليه؟ الحقيقة إن النظرة التجديدية الإسلامية بتقول لا، جوهر الإسلام هو دعوة للهداية، لكن الدين ترك لأصحابه أن يتناقشوا بشكل ديمقراطي للتوصل للأحكام والتشريعات وإلى آخره وفقا لما يراه العقل في النهاية. وبالتالي هناك أساس ثقافي موجود في منطقتنا أو في ثقافة منطقتنا يدعم هذا الأمر، لكن في نفس الوقت وسواء كان السياسي أو الحاكم واعي بذلك بشكل مباشر وواضح، ممكن يبقى الأمر مش واضح بهذه الدرجة لديه، لكن هو بالحدس السياسي المتواجد أكيد عند الساسة في مجتمعاتنا العربية الإسلامية، هو يرى أنه التوظيف السياسي للدين هي مسألة رئيسية. حتى الولايات المتحدة وفي الصراع الرئيسي السياسي ما بين الحزب الديمقراطي وحزب الجمهوري يتم توظيف الدين من قبل اليمين الأمريكي وبطرق مختلفة. فتوظيف الدين والحرص على عدم توحد أو عدم وجود درجة من درجات التفاهم بين القوى الثقافية عموما والقوى المعبرة عن الفكر السياسي في هذا المجتمع، عدم قدرتهم على التفاهم والتنسيق فيما بينهم، هو بالتأكيد مطلب سياسي لأي حاكم. وربما أنا في خلال المحاضرة بتذكر كده جملة قلتها في البداية، إن إحنا معتادين إن والله أصحاب الثقافة الإسلامية يروحوا أروقة وقاعات الأزهر يتناقشوا فيما يخصهم ويعملوا ندواتهم في قاعات الأزهر ومؤتمراته السنوية لوحدهم، ما يخصش عندهم الجماعة بتوع الثقافة الحديثة دول. طب والجماعة بتوع الثقافة الحديثة أهلا وسهلا، يعملوا اجتماعاتهم في الجامعة في مكتبة الإسكندرية في وزارة الثقافة في المجلس الأعلى للثقافة كما يشاءوا. أما أن يختلط الاثنين مع بعض لكي يتعارفا فكريا ويتلمسا جوانب الالتقاء وحتى لو اختلفوا إطار الخلاف المحترم عن معرفة وتقدير للطريقة التي يفكر بها الطرف الآخر، وبين الخلاف الجاهل بالطرف الآخر الذي يسيطر الطرف الآخر. فأعتقد الملاحظة فعلا في محلها، وأظن أن توظيفها سياسيا بالتأكيد وبالمنطق السياسي المعتاد، بالمنطق الميكافيلي السياسي المعتاد، لابد أن تكون قائمة وموجودة بدرجة أو بأخرى. شكرا دكتور فؤاد. دكتور قاسم، نحب نسمع حضرتك، تفضل. شكرا دكتور محمد عوض رئيس أهلا. الجلسة، وأحيي الدكتور فؤاد السعيد، وشكرا صالون التفكير. أنا طبعا أستاذ فلسفة التاريخ يا دكتور فؤاد، ومهتم جدا بموضوع التقليد والحداثة، وقرأت ماذا كتب أرنولد توينبي حول صدمة العرب من الحداثة، وكيف تم فعلا مواجهة هذا التحدي عن طريق ما سماه بالنزعتين، النزعة السلفية والنزعة المسايرة. يعني هو اشتغل على الوعي التاريخي عند العرب، يرى انه ما كانش في وعي تاريخي بالعالم، ما كانش العرب ما كانش عنده اي وعي بماذا ما الذي يدور في العالم. يعني انا طبعا هو يتحدث عن انه حينما تم اخبار المماليك في مصر انه نابليون على مسافة قريبة جدا من في اعتقد في قبرص كانت القوات النابليونية، لم يهتم المالك المملوكي، يعني وكأن الأمر لا يعني. يعني حينما طبعا هو يضرب مثل بالمماليك بتحدي الحداثة الغربية، يعني ما كانش مهتمين كثير بأنه النابليون مش أي كلام. وأيضا ضرب مثل بالوهابية اللي ظهرت في الجزيرة العربية، أيضا هي ويعتبرها هي من مقاومة الحداثة بطريقة تزمتية. ومثل ثالث بالحركة الزيدية في اليمن، يعني طبعا كان الإنجليزي في عدن، الزيدية تحكم صنعاء، و يعني الحركة الزيدية اللي عاد طبعا أحفادها الآن إلى صنعاء للأسف الشديد بعد 60 سنة من الجمهورية. هذه الحركة رفضت التحديث، يعني تحديث الجيش والمؤسسات وضرب أيضا مثل بالحركة المهدية في السودان عام 1898. يعني تصور هذا عبد الله التعايشي خليفة المهدي يقول بالحرف الواحد، يرسل رسالة لملكة بريطانيا: اسلمي تسلمي، إذا أسلمتي سنزوجك عبد قائد الجيش، يعني عبد الله التعايش. فهذا يعني رسالة رسمية موجودة في يعني إنه ما فيش وعي تاريخي بالعالم، يعني الناس مش عارفين كيف يتشكل العالم. هذه طبعا قضية أثارت انتباهي. إلى أي مدى يا أستاذ فؤاد، يعني طبعا نحن نتحدث عن التحديث والحداثة. التحديث هو يعني انتشار الأنماط الغربية في العالم كله، الآن العالم حديث محدث تماما. يعني لو تلاحظ حيثما تذهب في أي مكان في الأرض، يعني نفس الأنماط، السيارة والطائرة والسوبر ماركت وكل الأدوات هي ذاتها في السعودية في أي مكان في العالم. يعني العالم صار محدث، يعني من الأدوات، من حيث الأدوات والبضاعة وكل شيء. يعني إلى أي مدى التحديث يعني ممكن يساعد على تغريب الحداثة؟ يعني أنا لاحظ مثلا السعودية والدول الخليج حديثة جدا، أرقى ما تنتج المصانع الغربية موجود فيها، يعني أرقى ما فيها حديثة جدا. إلى أي مدى هذا التحديث المتواصل يعني الحياة يعني ممكن يؤثر على المجتمع ويتحول الأدوار ويحول الناس إلى حداثة؟ يعني مستحيل جدا أن يكون مجتمع حديث جدا والقيم تقليدية خالصة بدوية يعني إلى القرن السابع الميلادي. يعني مستحيل. أعتقد أنه أنا لاحظت السعودية تحدثت والآن بدأت تنفتح على العالم على الحداثة. يعني هل ممكن على المدى الطويل أن يتحول التحديث إلى حداثة؟ وبدي أسألك عن أنور عبد الملك. هو أنور عبد الملك مفكر مصري لم تذكره، هو كان يتحدث عن اتجاه الشرق. يعني أنت لو تلاحظ أن النموذج الغربي، يعني نموذج الحداثة الغربية عند المفكرين العرب هو كان أوروبا الغريبة، بينما نحن بأمس الحاجة إلى الاستنارة أو الاستفادة من الحداثة الشرقية. يعني الصين حاولت أن توفق بين التراث، بين الكونفوشيوسية وبين الماوية، بين القديم والحديث. يعني إلى أي مدى ممكن الاستفادة من الشرق؟ وشكرا جزيلا. شكرا شكرا. دكتور قاسم، شكرا. تفضل دكتور فؤاد. طبعا والله يعني مش مهم. اذا كنت بقول ان الاسئله في الندوه وحتى الندوات سابقه يعني، او التعليقات مش الاسئله الحقيقه يعني، يعني رفيعه المستوى الحقيقه يعني. وبالتالي فانا يعني زيكم كده بالضبط، بحاول اشحذ الذهن وافكر بصوت عالي معاكم يعني، ما عنديش اجابات جاهزه للاسئله اللي من هذا المستوى الحقيقه يعني. لكن يعني سؤال مثلا مهم طرحه، او ملاحظه ذكيه جدا طرحها الدكتور قاسم يعني، ودي كانت موجوده برضو بعض الكتاب المصريين والعرب طرحوا السؤال ده قبل كده زمان، يمكن في القرن الماضي يعني، اللي هي الحداثة تبدأ بنقل الأفكار الحديثة ولا تبدأ بنقل الأدوات الحديثة؟ ونقل الأدوات الحديثة من شأنه أن ينشئ طرق معيشة في الحياة اليومية حديثة. وكان في جدل كبير حول هذا الموضوع، وهي قضية الحقيقة تحمل القول بوجود تأثير من الناحيتين. من ناحية إنه تجارب التحديث المادي والأداتي في مجتمعاتنا العربية الإسلامية خلال العقود الأخيرة من خمسينات القرن الماضي وحتى قبل كده لحد النهارده، ممكن تدينا فكره انه الادوات تحدثت، السياره والتلفاز و الى اخره، كل شيء موجود، حتى الشكل الحديث للمؤسسات الاداريه وللشركات، والشكل الحديث للنظام السياسي، ان في مؤسسه رئاسه او مؤسسه اميريه مثلا الى جانب مؤسسه تشريعيه، برلمان منتخب، الى جانب فصل بين السلطات، وده شكل من اشكال الحداثه السياسيه، كل ده موجود. لكن بالرغم من هذا تشعر انه في نظامين متوازيين في المجتمع، او انه في نظام ظاهر ونظام اخر خفي وراءه في الخلف. فانت حريص قدام العالم ان تستوفي شكل النظام السياسي الحديث، حريص ان تكون هناك عدد من الوزيرات في مجلس الوزراء كرمز احد الرموز الشكليه للحداثه يعني، حريص على تعدد السلطات ووجود مؤسسات متعدده حديثه سياسيا. لكن في النهايه او في الخلفيه هناك مركز واحد لاتخاذ القرار يوظف كافة هذه التكوينات أو المؤسسات السياسية المتعددة الظاهرة. وهنا يظهر أشكال من النفاق والتمثيل السياسي، بحيث يصبح كفاءة البرلماني ليس في أن يكون معبرا عن مصالح من انتخبوه، لكن في أن يكون قادرا على تمثيل دوره بشكل مقنع، بحيث يظهر كمعارض عالي الصوت، ويستخدم هذا الصوت العالي للمعارضة في الشكليات والتوافه كقنابل دخان تخفي وراءها تمرير لسياسات أساسية رئيسية تم صنعها بشكل مركزي. فهنا سواء الأدوات المادية الحديثة أو سواء المؤسسات الحديثة شكليا تلعب دور التغطية على حالة ما قبل حداثية موجودة. لكن من زاوية أخرى، عشان كده قلت العلاقة الجدلية في التأثير، من زاوية أخرى هناك بعض الدراسات والأبحاث التي أكدت أن تحديث الأدوات قد يتحول إلى عامل إلى تحديث الأفكار. وكان هناك دراسة مهمة طبقت هذه الفكرة على بعض من شباب الإسلاميين تحديدا، الذين تطور بهم الحال بحيث أصبحوا على درجات عالية من الكفاءة في استخدام أدوات التواصل الاجتماعي الحديثة، برمجة البرامج وإنشاء المواقع الحديثة للتعبير عن أفكارهم الإسلامية السلفية تحديدا في هذه الدراسة. لأنه اكتشف أن الأداة الحديثة ليست فقط حديثة في إمكانياتها في أداء وظائفها الرئيسية، لكنها حديثة في قيمها الفكرية أيضا. أدي مثال للتوضيح، أداة تواصل حديثة زي اللي احنا فيها الآن، بنعمل نقاش من هذا النوع باستخدام أداة تقنية حديثة زوم أو غيره. ده بيفترض إيه؟ ده بيفترض أن هناك ديمقراطية، في طرح الأفكار، بمعنى أنه يمكن لأعداد كبيرة من الناس أن تشارك إذا رغبت وأن تستمع لهذه الأفكار، ويحق لها أن تشارك وتدلي بآرائها المختلفة. فالأداة بطبيعتها أداة ديمقراطية. ده يختلف اختلاف كبير عن شكل التواصل قبل هذه الأداة الحديثة. الشكل التقليدي مثلا لاجتماع صغير مغلق لمجموعة من الشباب الإسلامي في منزل أحدهم زمان، أيام التنظيمات الإسلامية في القرن الماضي. المجموعة اللي بتناقش الأمر هنا مجموعة محددة مسبقا، بل لا يقبل بالحضور إلى الاجتماع أو الاستماع للنقاش، ناهيك عن المشاركة فيه إلا لمن تم اختياره مسبقا من قبل قائد واحد أو قادة محدودين في العدد. فأداة زي أداة زي أدوات زي أدوات التواصل الاجتماعي لو طبقنا عليها هنلاقيها أنها مفتوحة بطبيعتها، ديمقراطية بطبيعتها. وارجع للدراسة اللي كنت بأشير إليها، تخيل أنا لاحظت في فترة أن بعض الشباب من السلفيين متابعين للثقافة الحديثة على مستوى العالم بشكل كبير. بدأت هذه الملاحظة عندما كنت أحضر مهرجان للسينما اليابانية في القاهرة، فأفاجأ بأحدهم يحضر أفلام للمخرج الياباني الشهير أكيرا كيروساوا، وهو مخرج عبقري، لكن السينما بتاعته مش منتشرة، لكنه هو يبحث عن أفلامه ويحضرها وهو سلفي، ولديه تصور للجمع بين. فهؤلاء اللي أصبحوا الآن موجودين على الشبكة، هل نتوقع أن أفكارهم لن تتغير إطلاقا وستظل كما كانت؟ طبعا قد يتم تأثير قد يكون تأثير هذه الأدوات الحديثة سلبيا أحيانا وإيجابيا أحيانا. يعني لو خدنا مثال بالإرهابي أو بالنموذج القديم للإسلامي الإرهابي الذي يعتبر أن هذا نوع من أنواع الجهاد، هذا الشاب في الأجيال الأولى للإرهاب لم يكن يجرؤ على أن يقدم على عملية إرهابية إلا بعد أن يتأكد ويتمحص، إما بنفسه إذا كان قادرا على استيعاب الفتوى التي تصرح بتنفيذ عملية إرهابية ما، أو بأن يحصل على فتوى من هذا النوع من الشيخ المجتمع لجماعته. وطبعا الأستاذ جمال عمر وبعض زملائنا يستطيعوا أن اليوم الأجيال الجديدة من الإرهابيين ليس لديهم اهتمام بالتبحر فقهيا من أجل التأكد من مدى شرعية عمل عنيف ما، هل هو جهاد أم أنه إرهاب. يكفي فقط هو شاب غاضب لأسباب اجتماعية واقتصادية وثقافية ونفسية إلى آخره، وربما بالمصادفة وجد نفسه قد أصبح داخل جماعة ما، وربما كانت المصادفة قد تضع ضمن جماعة أخرى من توجه سياسي مختلف أو توجه إجرامي مختلف مثلا، لكي يفرغ طاقة الغضب الموجودة في داخله. هو فقط اليوم يكتفي بمجرد إشارة ما يتخذها كتكئة لتبرير سلوك إرهابي معين بشكل لا مركزي، حيث أصبحت العديد من العمليات الإرهابية سواء في مجتمعات العربية الإسلامية أو حتى في مجتمعات أوروبية تتم بشكل لا مركزي من خلال مجموعات صغيرة من الرفاق أو من خلال ذئاب منفردة من الأفراد إلى آخره. هو من خلال اطلاعه على موقع متطرف معين يكفي فقط أنه وجد إشارة إلى أنه يسمح بذلك. إزاي تغير الأداة هنا أدى إلى تغير سلبي؟ في المقابل البعض الآخر ممكن يبقى اتفتح قدامه مجال للاطلاع على فتاوى واسعة ومتعددة لم تكن متاحة للإسلام المتشدد القديم، وبالتالي لا يستطيع أن يسمع أو يقرأ على شبكة الإنترنت فتوى تبرر استخدام العنف هنا، يسمع لفتوى أخرى تضع ضوابط لذلك، فتوى ثالثة تمنع ذلك وترى أنه غير شرعي إلى آخره. ده تأثير قد يكون إيجابي، ده تأثير قد يكون تمام. سلبي. التحديث سمح بتوسيع الدائرة. نعم، ملاحظتي الأخيرة على التجربة السعودية إنه الطريقة أو التحول الكبير والسريع في مواقف بعض الدعاة السعوديين بعد التحول الذي الفكري الذي تم مع الأمير سلمان يفقد تيارهم الفكري مصداقيته السابقة. قليل منهم من بقى على مبادئه بصرف النظر على إذا كانت مبدأ صحيح أو خاطئ، معظمهم تحول بسرعة وتحول تحولا كبيرا، وبالتالي لا أظن أن الشكل الإيجابي الظاهر الموجود وأن هناك تحول سريع قد حدث مع تغير توجه الدولة في السعودية يعبر عن تحول حقيقي في قيم المجتمع. التحول الفكري والتحول الثقافي هو مسألة ليست بسيطة، لا تتم في غضون سنوات قليلة، لكنها تحتاج جهود كبيرة لأجيال تبذل جهودا في التنوير ونشر فكر الحداثة، وهذا لم يتوفر بعد. الحاجة الوحيدة اللي ممكن تعمل تأثيرات إيجابية هو إنه بحكم الوفرة النفطية والإمكانيات المادية الكبيرة يتمكن الكثير من السعوديين من تعليم أبنائهم تعليما متميزا، تعليما عالميا، لغات أجنبية على مستوى رفيع، جامعات عالمية في بعض الأحيان، يدرسون في الخارج دراسات عليا في الخارج، يتعلمون في جامعات عالمية حديثة، يعيشون المجتمعات الغربية بحكم إمكانياتهم، وهؤلاء هم الجيل الجديد الذي اعتمد عليه الأمير سلمان، وهم الظهير الاجتماعي الأساسي الذي يمكن أن تقوم على أكتافه الحداثة بشكل ناجح في في سنوات قادمة. تمام. شكرا أستاذ فؤاد. تفضل أستاذ جمال عمر. يعني الأستاذ فؤاد هو طبعا أدوات التواصل الاجتماعي لها حمولات حضارية وقيمية، لكن ممكن أن تكون سلطوية أكثر من حتى زوم اللي احنا موجودين فيه دلوقتي. جمال عمر لأنه هو اللي فاتح الروم يقدر يبقى سلطوي ويقدر يمنع ويقدر يعني في تجربة مثلا زي تجربة صالون تفكير أو جروب، يعني انا ببقى ماسك التليفون واضغط على تنزل لي قائمه اللي هو ايه بقى، يعني تسلخ فلان، تذبح فلان، تقتل فلان، يعني بتحولك انت شخصيا الى ايه، الى عالم اخر من الامكانيات اللي هي متاحه في بس ده موضوع يعني مش هو الموضوع الاساسي. في ملاحظات كتير انك انت محاضرتك دسمه، لكن مش هقدر اغطي الحاجات دي كلها، يعني اذا كان على بيتر جران او بس هشير حاجات بسيطه. وعندي نقطتين اساسيتين، الحاجات البسيطه زي طبعا انت مركز على اليسار في تطبيقك، لكن في اسماء نساء، يعني زي مثلا دكتوره منى ابو الفضل في جامعه القاهره، ودكتوره ناديه مصطفى من بعدها، وطبعا الشهيرة جدا هبة رؤوف عزت كتبت لي سماء بيها طبعا، وهي مشهورة في الموضوع دوت، بس النماذج برضو النسائية في الموضوع. أنا عايز أربط بقى ده لب الموضوع اللي أنا عايز أتكلم فيه، أربط ما بين الكلام اللي قاله أشرف قنديل في البداية والكلام اللي قاله الدكتور قاسم المحبشي على إنه عملية التحول، وأشرف بيشوفها إنها إيه شكلية، لأن النظام السياسي بيستخدم طرف ضد طرف. بس الكلام ده لو إحنا بنتكلم بس على المستوى السياسي، إنما الدكتور الأستاذ فؤاد السعيد بيتكلم على المستوى الثقافي العام خلال في فترة خديوية ولا ملكية ولا جمهورية، ولا عندنا نفس الإشكال. الجزء الأساسي هنا إنها صراعات نخب لم تتحول إلى مكونات اجتماعية. يعني إحنا الصراعات عندنا هي صراعات ما بين أفراد ونخب، لكن ما فيش لا التيار التحديثي له حمولة اجتماعية سياسية، لأنها شرائح إيه؟ هامشية. كل عمليات التحديث والمفكرين موظفين في إطار الدولة، ما قدرش يستقل من اول رفاعة الطهطاوي لحد نجيب محفوظ وطه حسين. طه حسين اللي هو يعني كل ده حصلت سنة 70، انه شباب عملوا مجموعة من الندوات في إذاعة الشعب علشان حصيلتها تروح لطه حسين بكل الزخم بس ده موضوع فرع يعني. اذا احنا وده اللي يفرق تجربة زي تجربة الهند أو تجربة زي تجربة الصين. هنا في حزب بيقوم بالحراك، إحنا هنا في تجربتنا فشلنا في المسألة دي. يعني لو خدنا مثلا نموذج حزب المؤتمر في الهند وحزب الوفد في مصر، أعتقد إن حزب المؤتمر قام بمجهود كبير جدا في هنا حراك اجتماعي ومخزون اجتماعي ورا الموضوع. حزب الوفد بكل جماهيرية سعد زغلول اتلغى جهده بقرار من ضباط يوليو الأحرار. طب فين بقى الجماهير؟ يعني ازاي يبقى يصدر قرار كده وينتهي لإيه؟ فأنا بأكد تاني على الحمولة الاجتماعية ودورها. ده اللي هيحول المواضيع من مجرد ان احنا قاعدين مجموعه صغيره بنتناقش في مجلات ولا جرايد ولا الى حاجه اوسع من كده. الحته الثانيه اللي عايز الفت النظر اليها في الورقه بتاعت حضرتك، ان احنا بنتكلم على تطور نظره النخب المصريه لشروط النهضه. ده احنا انتقلنا من فكره النهضه الى فكره التنوير، وفكره التنوير هي عباره عن النهضه بنزع قضاياها الاجتماعية والسياسية والاقتصادية منها. دلوقتي كده هتلاقي ناس بقالنا 40 سنة عمال نتكلم التنوير التنوير التنوير اللي هو ايه؟ التنوير في مواجهة الظلاميين، لكن أفكار ليست لها حمولات اجتماعية ولا سياسية ولا اقتصادية. فيا ريت كمان تلقي الضوء على الحتة دي، إن إحنا بقناش نتكلم عن مشروع نهضة، إحنا بنتكلم على تنوير من تسعينات القرن الماضي وتحولت إلى نوع من التنوير الشكلي، اللي هو عبارة عن إيه؟ مجرد النكاية في الإسلاميين والنكاية في الجماعات، هو ده. لكن الاستبداد السياسي نغمض العين عنه. ممكن أضيف بس نقطة كمان، أنت كلامك على النظام السياسي، أنا فاكر إن طبعا بقى مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، أول ما طلع التقرير الاستراتيجي، تقرير الأهرام الاستراتيجي في الثمانينات، كان في سماء معايا بتكتب لي تنوير الحكومة، لأن ناصر أبو زيد كان كتب سقوط التنوير الحكومي سنة 2001، يعني نكاية في صديق عمره دكتور جابر عصفور. كان إيه تعريف النظام السياسي المصري اللي هو موجود ده؟ فكان في جدل ما بين اللي بيضعوا التقرير في كيف نصفه. فأنا فاكر إن الأستاذ سيد ياسين في التحليل الثقافي بتاعه استخدم كلمة سلطوي، يعني تم وصف النظام نظام سلطوي، عشان برضو نتجنب إن احنا نقول ديكتاتوري أو نقول ديمقراطي، لأن احنا برضو إيه، الديمقراطية عندنا ديمقراطية شكلية. لكن لا شك جدا يعني إن كلامك بيفتح الباب لنقاشات أكبر، وبشكرك عليها، وبشكر الأستاذ محمد عوض على إدارة الجلسة. شكرا أستاذ جمال وأستاذ فؤاد، تحب تعلق تعليق أخير كده لا، في تعليق شخصي بسيط، يعني ان انا نعم برضو تفضل. بحذر استاذ جمال انه زي ما هو عنده ادوات برضو للذبح والتسريح وكده، فهناك ادوات اخرى برضو داخليه يمكن للاعضاء الناشطين يستعملوها يعني. كان لكن ملاحظات طبعا الاستاذ جمال مهمه جدا، وبتذكرنا الحقيقة إن إحنا يعني قدام أوضاع مش سهل التعامل معاها على الإطلاق الحقيقة يعني، وإشاراته في محلها تماما، إن النخبة بتقعد تتكلم مع بعض حوالين التنوير دون اهتمام بما يحدث على الأرض، هل هناك تحديث للمؤسسات ولا لا، سواء تحديث اقتصادي او اداري او حتى سياسي يعني. وعلى فكره التعبيرات دي موجوده على لسان كتير من المواطنين العاديين المهتمين بالشان العام في تعليقاتهم على بعض يعني مدعي التنوير يعني. والنقد ده كان موجود بشكل واضح تماما يعني، استاذ جمال موفق جدا في رصده يعني. انتوا ازاي بتتكلموا على التنوير في مجتمع مش متاح فيه حريه التعبير عن الراي بضوابط شديده او لفئات محدده الى اخره. واكيد نقطه البدايه هي برضو اللي اشار ليها الأستاذ جمال، من إنه الاهتمام بنشوء مجموعات على الأرض في كافة المجالات، مش بس في مجال النقاش الفكري والثقافي حوالين التنوير والحداثة إلى آخره، لكن في كافة المجالات أن يكون للمواطنين صوت في نقاباتهم مثلا، والوقوف امام ان يبقى في مجموعه صغيره بيتم ادارتها من خارج النقابه، وكل دي مسائل يعني ممكنه وحدثت وتطورت في مجتمعات عديده زي ما هو اشار للتجربه الهنديه على سبيل المثال، لانه الموضوع مش موضوع سياسة فقط أو أحزاب سياسية، لكن موضوع مؤسسات مدنية بسيطة، سواء زي ما قلت جوه النخبات أو داخل الأحياء المختلفة أو جمعيات حقوق المستهلكين مثلا في مواجهة السياسات الاقتصادية ومواجهة الاحتكارات الاقتصادية الموجودة. دي مجالات التحديث الاجتماعي الحقيقية، مش مجرد طرح الأفكار أو جنبا إلى جنب يعني مع طرح الأفكار. تمام. ناخد المداخلة الأخيرة من الدكتور محمد التداوي، تفضل. مساء الخير عليكم. شكرا. السلام عليكم. شرفت جدا بالمحاضرة بتاعة الدكتور فؤاد، يعني تسمحوا لي ان انا دخلت متأخر، فمش عارف الجزء اللي انا هتكلم فيه هل تناوله الدكتور فؤاد بالحديث ولا لا، وهو دور الصراع العسكري او القوة العسكرية ذات نفسها كباعث او كوازع لتحريك الأمة الحضارية نفسها ان هي توصل للذروة، وكمحرك بعد كده او ك نقدر نقول مثلا كباعث ل او كمحرك للبلد الجديده اللي هي في دور الحركه بتاعتنا دي. احنا نتكلم مثلا بمثال نابليون وفرنسا او انجلترا في الحاله دي، ان هم القوى العسكريه بتاعتهم هل هي كانت المحرك الاساسي ان هم يتطوروا او يطوروا من نفسهم ومن اسلوبهم ومن نظامهم الحداثي، وفي الحاله الثانيه هل اصطدامهم بشعب تقليدي زي الشعوب الشرق أوسطية والشعوب الجنوب البحر المتوسط كان هو المحرك الرئيسي ان هم بعد كده يقدروا يتطوروا، ولا الصراع العسكري كان او القوة العسكرية والتطور العسكري كان شيء جانبي؟ شكرا. أنا بحاول أفهم السؤال أكتر. السؤال هل تقصد إنه القوى العسكرية الغربية مثلا زي ما احنا أشرنا في القوة الحديث العسكرية بتاعنا؟ في عموم التاريخ دكتور، في عموم التاريخ أنا جبت بس نابليون كان إن يبقى بسبب ليها إن يبقى ليها دور في تحديث مجتمعاتها وكذلك مجتمعات أخرى تقصد؟ بالظبط بالظبط. طبعا احنا يمكن غطينا النقطة دي خلال المحاضرة بالتطبيق على الحالة المصرية وتأثيرات الحملة العسكرية الفرنسية عليها. ويمكن حضرتك لما تراجع الندوة على الفيديو هتلاقي الجزء ده كان جزء رئيسي في الندوة، لكن يمكن كان خلاصته انه مسألة التأثير الخارجي أو نقل الحداثة من الخارج إلى الداخل ممكن يكون له تأثيرات جزئية. يعني لما محمد علي يعمل بعثات مثلا ينتج عنها ترجمات لأفكار في مجالات الاجتماع والسياسة والفكر عموما إلى آخره، أو يبعث أشخاص يتم اختيارهم بعناية للتعليم المهارات العسكرية في فرنسا أو في ألمانيا، ده ممكن يأثر. ده كله على المستوى الجزئي، لكن على مستوى القيم مسألة التطور والانتقال للحداثة تتعلق أساسا بمدى توفر القيم الأساسية اللازمة الحدثية اللازمة لإجراء عملية التحديث. دي مسائل من الصعب استيرادها من الخارج، وبيصبح السؤال هنا هل الثقافة العامة الموجودة في المجتمع فيها ما يمنع من التحديث أو لا؟ وأعتقد أنه إحنا الثقافة السائدة في مجتمعاتنا اللي جات لنا من كافة المراحل التاريخية المختلفة، المراحل الفرعونية ثم القبطية الرومانية إلى آخره، الإسلامية والغربية بتجربتها الحديثة، كل هذا التراكم أعتقد يعني يتضمن كافة القيم الأساسية اللازمة للتحديث. ويمكن ده أنت بتلاحظه حتى في إدارة المواطنين، حتى المواطنين اللي بيحملوا ثقافة شعبية موروثة لكن لم يكن لهم حظ كبير من التعليم الحديث، بتجد لديهم رشادة في التفكير، عقلانية في غالب الأحوال. أزعم أن التغاضي عن بعض الظواهر الشاذة والغريبة اللي بتظهر من آن لآخر ويتم يعني نشرها على نطاق واسع في السوشيال ميديا أو غيره، لكن في المحصلة النهائية وفي ظل ظروف صعبة للغاية على المواطنين العاديين بيمارسوا حياتهم بشكل عقلاني رشيد بتدبر شديد لإمكانات اقتصادية محدودة، بينجحوا في تعليم أبنائهم في أحيان كثيرة، في حالات من الصعود الطبقي لبعض الفئات. فيعني لا توجد في أساس الثقافة الدينية والشعبية المصرية على سبيل المثال معوقات رئيسية لكن ما يجب الالتفات إليه إن بعض الفرق السياسية الإسلامية تعمل على الاستمرار في عملية من التوظيف السياسي غير المشروع المبالغ فيه للشعارات الإسلامية واليافطات الإسلامية من أجل إعطاء نفسها الشرعية السياسية في مواجهة أي أطراف سياسية أخرى، دون أن تقر بأن مجرد رفع شعار إسلامي بين قوسين في وسط مجتمع غالبيته من الإسلاميين ينفي أو يعطي ميزة مسبقة غير مقبولة، إذ يعني كيف يمكن النقاش أو بالنقد أو الهدب حتى لبرنامج سياسي يطرح نفسه للجماهير باعتباره هو البرنامج الإسلامي بين أقواس. وبالتالي الفكرة الرئيسية اللي ربما ما لحقتش أطرحها في العرض إنه مشكلتنا الرئيسية ليست في الحداثة الفكرية وقيمها الأساسية زي العقلانية والعلمية في التفكير والواقعية في التفكير إلى آخره، لكن مشكلتنا الرئيسية تتعلق ب مدى تجذر أفكار الحداثة السياسية في مواجهة تسلط النخب الحاكمة من ناحية، وفي مواجهة التسلط العقائدي لنخبة دينية تجهز نفسها كبديل لاعتلاء السلطة بشكل أساسي. فمشكلتنا، وده ممكن يكون موضوع لندوة كاملة تانية، مشكلتنا الرئيسية مع الحداثة السياسية وقيم الحداثة السياسية أيا كان المستوى التعليمي أو وجود بعض لجوء للخرافة أحيانا أو لتفكير العقلاني أو تفكير العقلاني تأمري في تفسير بعض الظواهر السياسية، ده موجود طبعا، لكن في النهاية القيم الأساسية للحداثة العقلانية العلمية الواقعية في التفكير، الرشادة في اتخاذ القرارات في الحياة اليومية البسيطة للفرد أو للأسر أو في عموم المجتمع قائمة ومتوفرة، ولولاها لما صمد هذا المجتمع في ظروف اقتصادية وظروف سياسية وظروف تحكم إداري فوق طاقة البشر، وفي ظل كل هذا تستمر مجتمعاتنا في التماسك والاستمرار في ظل هذه الظروف الصعبة. جملة كمان بعد إذنكم بس بسيطة، بس هل حضرتك الدكتور هل ترى يعني إن الرغبة في تحديث القوة العسكرية بتسبق كل هذه الأمور؟ يعني لو رجعنا تاني لنموذج محمد علي هنلاقي إن أول بعثة طلعت سنة 26 في مقابل إن هو بدأ في إنه محاولة تجهيزه للجيش 1907 1908 1909 1913، ف يعني التحديث أو الرغبة في تحديث القوة العسكرية سبق كل هذه المحاولات، ولا شايف حضرتك كيف الموضوع ده؟ أي محاولات محاولات الرغبة في التحديث، تحديث الدولة وتحديث النظم، دخول في الحداثة يعني. طبعا محمد علي كان متأثر بشكل رئيسي وبشكل كبير بتجربة الدولة العثمانية، وعندما تولى المسؤولية في إدارة الدولة كأي عسكري لديه قرون استشعار من ناحية لأي مخاطر خارجية، نمرة واحد. نمرة اثنين، لأي مخاطر داخلية، وبالتالي كان من أولوياته إنشاء جيش حديث لمواجهة مخاطر الخارج ومحاولة الانفراد بالسلطة وتطوي أي أطراف سياسية أو جماعات داخلية يمكن أن تنوئه أو تزعزع قدرته على اتخاذ القرار والاستقرار في الحكم. ولذلك كان موقفه من المماليك، موقفه من علماء الأزهر إلى آخره. فهذا شيء ما يعني في التاريخ، وبحكم التكوين العسكري محمد علي والمجموعة المحيطة به كان مسألة منطقية تماما يعني. شكرا أستاذ فؤاد سعيد، والحديث جميل، وحضرتك كنت نجم سهرتنا النهاردة، ونتمنى إن حضرتك تكون يعني نجم سهرات قادمة، لأن الموضوع يعني زي ما حضرتك شايف محتاج يعني نقاشات كتير إن شاء الله نقدر بيها نجاوب على أسئلة كتيرة كانت بتدور في أذهاننا. يمكن ما أسعفناش الوقت، ما حبناش نرهق حضرتك زيادة عن ساعتين ونص دلوقتي. وشكرا لكل الحاضرين اللي شرفونا، وشكرا لأستاذ جمال عمر اللي مجمعنا، ونلقاكم بقى إن شاء الله يوم السبت القادم في ندوة الدكتور محمد العدوي اللي هتديرها الصديقة إيمان الرفاعي، وهي الجزء الثاني من التراث الشعبي جذور اللهجات العامية المصرية. نلقاكم هناك إن شاء الله، شكرا وتصبحوا جزيلا، بخير. وكنت سعيد جدا باللقاء يعني. شكرا جزيلا.